الشريط الأخضر. نشرة الأخبار من راديو نبزة ومرحبا بكم. تعيين وليد اللوغيني واليا على قبلي بحسب بلاغ إعلامي لرئاسة الحكومة بعد حركة جزئية قررها رئيس الحكومة يوسف الشاهد أمس لسلك الولايات شملت 12 ولاية منها ولاية قبلي. أكثر تفاصيل حول وليد جهة جديد في الورقة التالية للزميلة مبروكة جاب الله. بعد قرابة شهر على بقاء منصب والي بقبلي شاغر وعلى إثر تعيين الوالي السابق السيد هشام حميدي نهار 20 أوت الفارض كاتب دولة لدى وزير الطاقة والمناجم مكلف بالمناجم، قرر رئيس الحكومة يوسف الشاهد أمس الجمعة إجراء حركة جزئية في سلك الولايات شملت 12 ولاية بحسب بلاغ إعلامي لرئاسة الحكومة من ضمنهم ولاية قبلي، حيث تم تعيين السيد وليد لوغيني والي جديد للجهة. ولد وليد لوغيني سنة 1978 بتونس، وهو متحصل على شهادة الأستاذية في الحقوق والعلوم السياسية، التحق بعدها بسلك القضاة منذ سنة 2005 وباشر مهام قاضي بالمحكمة العقارية بقبلي، ثم رئيس لجنة المسح العقاري بمارث التابعة لولاية جابس، وشغل منذ سنة 2011 خطة قاضي الائتمان والتصفية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2، وكان من بين مؤسسي نقابة القضاة التونسيين. هذا وشغل اللوغيني خطة ناطق رسمي باسم وزارة الداخلية، وتولى قبل تعيينه الأخير خطة قاضي من الرتبة الثانية بالمحكمة العقارية بتونس. أكد رئيس جمعية حماية واحة جمنة طاهر الطاهري اليوم السبت 17 سبتمبر أنهما تقدموا بقضية استعجالية لاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بإبطال بتة تنشير ستيل اللي يصدر يوم الخميس 15 سبتمبر بالمحكمة الابتدائية بقبلي. وقال الطاهري في مداخلة عبر نبزة وإف إم أنهم لا يملكون إلا أن يحترموا قرار المحكمة وسيقومون بتأجيل البتة، مشددا على أن هذا القرار متسرع واعتباطي من طرف كتابة الدولة ويؤدي إلى خسائر مزدوجة. لا نملك إلا أن نحترم قرار المحكمة مهما كان، قد أنا باش نأجلوا البتة مجددا. للأسف بدينا نشعر أن السلطة بدأت تحارب في تجربة نجاح جمنة هذية، معناه ممكن علاش يحاربوا فينا بالشراسة هذية، ممكن على أساس أننا خضنا تو ولا قاعدين نخوضوا في حاليا بفضل شرفاء القطر بشكل عام وبفضل بعض شرفاء الجهة زاد أكيد في معركة عالمية كبيرة، وتقريبا نعتبر أنفسنا أننا نجحنا إلى حد ما في المعركة هذية. اليوم بدأوا يحضروا في أسلحتهم باش يؤدوا التجربة الناجحة هذية نتاع جمنة. ذلك الساعة القرار المتسرع والاعتباطي اللي اخذته وزارة الملك الدولة في الغاء البت يلزم يفهم السيد كاتب الدولة ما هذا فيها خسارة مزدوجة، خسارة السنة وخسارة سابة العام الجاي. احنا تولد قبل نفهم في الفلاحة ما انا عارفين النخلة اذا كان ما يقعش جنية ما نقصوش عرج المتعينة العام الجاي ما هاش تطلع، معناها يحبوا يضرب الاقتصاد الوطني. الاقتصاد الوطني اللي احنا رانا في احلك الفترات بداية الثورة من 2011 حفظنا على الاقتصاد الوطني، حفظنا على ضيعة موحدة، وتقريبا الشعارات اللي رفعتها الثورة الناس الكل ما زالت تتذكرها، معناها الشغل والتنمية. احنا رانا نشغلوا في الناس واحنا رانا نمينا في البلاد، معناها هذايا الكل يحارب تحارب تجربة جمنة. جرياتنا جاية قدمنا استئناف، معناها المحامي نتاعنا قرب شي سنة في الحكم هذا اللي صدر على المحكمة الابتدائية، قدمنا قضية استعجالية بين الساعات والأخرى، معناها ننتظر أن تنعقد المحكمة زاد النهار اثنين ولا ثلاثة في تار، وقد يكون للقاضي في الاستئناف رأي مخالف للحكم الابتدائي، وحتى صفة دولية الأرض سنطعن فيها وسنقدم قضية للمحكمة في أن الأرض هذه ليست دولية. الأرض على علمكم أنتم أولاد الجهة تعرفوها اللي هي أرض فك المستعمر فرنساوي، تورثتها السلطة التونسية وتوسعت في أراضي اشتراكية، وإحنا اشترينا من خل فعنا 40 مليون في الستينات وزلبحونا معنا بفلوسنا، عملوا شركات مربحة في جابس في مركز الولاية وقتها ورجعونا فلوسنا كما هي من دون حتى اللي بينفيس مخذينا حتى شيء. من بعد وقل شدت الشركة ما شدت الضيع زادت توسعت وزادت هزت أراضينا وزادوا نازلوا لها أهلنا والوثيقة عندنا معنا على 150 هكتار مجلس تصرف ممضين فيه سبعة من الناس من 16 و 150 هكتار باعوا لهم بثمن قدره دينار واحد. هذه قضايا فساد راهي فرنانة في القصرين، تنجم تقع فرنانة في قبلي كما تنجم تقع فرنانة في بك ولا وقعت فرنانة في بن قردان، ما يلزمش تفهم هذا تهديد، لكن رغم الناس مستعد أرض راهي هي العرض هذا اللي يقولوه الجملين معنا. تزامنا مع العودة المدرسية 2016-2017 شهدت بعض المؤسسات التربوية في قبلي سلسلة من الاحتجاجات للمطالبة بتحسين البنية التحتية للمؤسسة، على غرار مدرستي فيدما الابتدائية والمدرسة الابتدائية المستقبل للفوار الجنوبية. وفي هذا الصدد اتصلنا بالمندوب الجهوي للتربية بقبلي سيد عادل الخالدي. مرحبا بك سي عادل. مرحبا بك، اهلا وسهلا، مرحبا بكيف المستمعين ذات الزوج. شكرا. اذا مدارس تشكو من نقائص ومطالب تحسين البنيه التحتيه خاصه انقطاع المياه، ردكم على هالمطالب وعلاج ما تمشي الصيانه قبل العوده المدرسيه؟ بالنسبه عندنا وصول سكريات حيويه في الوقت الحاضر دامت مع العوده المدرسيه، عندنا اشكال في الماده الابتدائيه في غيرنا من اشكال الماء، لان سيره الصيف فما مدرسه غير ما تجي في مكان عالي، قمنا بالاشغال معناها اللي باش نعمل سيو بريسور باش يطلع الماء. اليوم 7 سبتمبر توجهوا المهندسين في المعاينه ولقبول معناها لقبول المشروع، فما شويه تحفظات في الاثناء المقاول قاعد يرفع فعلي، انا فما تنظيف في الخزانات وضمان الامور الصحيه بالنسبه للخزان المياه. من المفروض امس التجربه الاولى الماء خدم، اليوم فما شويه معناها اشكاليه بسيطه المقاول قاعد يعالج فيها. ونتجا بالمناسبه اني متجه نحو قريه غدنا من مؤمل ان يجتمع بالاولياء، وان شاء الله من هنا اليوم الاثنين يتحل الاشكال جذريه. وبالنسبه لمدرسه الفوار، بالنسبه لمدرسه الفوار فما اشكاليه فيما يتعلق بالسور والوحدات الصحيه فما تعطل من جانب المقاول، برمجنا وحدات صحيه حسب الامكانيات المتاحه، فما تعطل من جانب المقاول. المقاول طبعا ما نجموش احنا نلزموه الا بالنواحي القانونيه، حاولنا نلزموه وتكلمنا معه ودينا الى ذلك، فما صعوبات تعرف المقاولين احيانا يتعرضوا لصعوبات، لكن صعوبات هذه زادت احنا كادارات ماذا بينا نضمنوا العوده الى المدرسيه. ان شاء الله قاعدين نعملوا ما في وسعنا باش نعجلوا الاشغال بالنسبه للوحدات الصحيه، هذا من ناحيه. بالنسبه للسور وبقيه التاي الشامله اللي تكون في مدرسه الفوار الجنوبيه، على فكره باش نكون واضح مع كل خيان، احنا في جهه قبلي ولايه قبلي عندنا زوج اولويات مطلقه اللي هي مدرسه الفوار الجنوبيه ومدرسه غزه، لكن الاشكال وين؟ ان مساله البرمجه بالنسبه للفوار الجنوبيه مثلا ما كانتش مبرمجه في برنامج 2016 الاعتمادات المخصصه 2016. تمت برمجتها في صرف معناها في الميزانيه، دي في الميزانيه تمت البرمجه نتاع صيانه شامله لمدرسه غيدنا وكذلك مدرسه الفوار الجنوبي، ولكن مع ذلك احنا متنقص في هذا الشخص قاعدين نعملوا في محاولات مع الوزاره بصفه مستعجله نشوفوا على مخارج اخرى ومداخل لرفض الاعتمادات ان شاء الله نتوفقوا في ذلك، واحتمال ان تكون ان نحلوا الاشكال في الايام الاخيره ل سنة 2016. ما صارش في 2016 بطبيعة الحال في البرنامج موجود في 2017 مبرمجة شاملة للمدرستين المذكورتين. سي عادل، منذ فترة يعني حكينا دخلت معنا وحكيت إن فما اتفاقية صارت مع شركات البترول باش يعطوا اعتمادات بما يقارب 40 ألف دينار عفوا، وفيها باش تم فيها تهيئة بعض معنا عدة مدارس بما فيها مدارس في الفوار. أي إن شاء الله هو برامج اتفاقية صحيحة في المدة الأخيرة، وإن شاء الله بطبيعة الحال نعملوا أن شركات البترول توفد الالتزام تاعها، وعلى تساهم في دعم المجهود اللي قاعدين نقوموا فيه في المدارس هذه. يعني مازال ما هيش أكيد المساهمة هذه؟ لا والله الاتفاق أبرمناه، والعقد عقد الاتفاق أبرمناه. يبقى مسألة التنفيذ، مثل ما تعرف ديما فما فارق ثمني ما بين الاتفاقات وكذلك التنفيذ، فما أمس تصاميم هندسية تحظى، فما عديد المتدخلين في مسألة البناء من ناحية قانونية. القرار ينجم يكون اليوم ولكن التنفيذ يكون بعد مده بعد استكمال كل الوثائق الفنيه واضح. في بدء المشروع واضح. المندوب الجهوي للتربيه بقبيلي سيد عادل خالدي، شكرا جزيلا لك. قام أمس وفد سياحي روسي بزيارة لعمادة زعفران من معتمدي الدوز الجنوبية في إطار التعريف بالسياحة الصحراوية واستقطاب السياح الروسة، وذلك تحت إشراف المندوبية الجهوية للسياحة بيكبلي. وأكد جمالة والجيد الموجودين على أن الانتعاشة هذه لازمها تتواصل بالتشجيع على استقطاب السوق الأوروبية وخاصة السياح الروسة، بالإضافة لضرورة التشجيع على السياحة الداخلية. وطنيا، أعلنت وزارة الشؤون الدينية عن وفاة حاج أصيل مدينة حمام سوسة، يبلغ من العمر 67 سنة اليوم السبت بغرفته بأحد النزل. يذكر أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة لحاجات تونسيات، وكذلك وفاة حاج أصيل معتمدية بن خداش من ولاية مدنين بعد تعرضه لوعكة صحية. قالت الهيكة في بلغ لها أن حرية التعبير والصحافة حق غير قابل للتجزئة، وأنها حريصة على استقلالية كل القنوات السمعية والبصرية، وهذا بعد تأكيد الممثل القانوني لقناة التاسعة معز بن غربية للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري أمس خلال الاستماع له تعرضه لضغوطات من قبل مسؤولين برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة بهدف عدم بث حوار تم إجراؤه مع الرئيس السابق المنصف المرزوقي. أشرف نجي جلول وزير التربية الجمعة 16 سبتمبر على موكب إمضاء اتفاقيتين بين وزارة التربية والمجلس البريطاني بتونس بحضور مدير المجلس البريطاني روبرت ناس في تونس، ويتتعلق الاتفاقية الأولى بإعادة تنشيط مشروع تشبيك الأقسام، أما الاتفاقية الثانية فتتعلق بإرساء مشروع صوت الشباب العربي اللي يهدف إلى تنمية قدرات الشباب على البرمجة والحوار والتخاطب. أعلنت وزارة المرأة والأسرة والطفولة أحداث خالية صلب المندوبية العامة لحماية الطفولة تعنى بمتابعة كل ما من شأنها يسيء إلى حقوق الطفل ومصلحته الفضلى عبر مختلف شبكات التواصل الاجتماعي. يذكر أن رواج صورة لاحتفال فتاة تبلغ من العمر 12 سنة بخطوبتها أثار جدلا واسعا تم على إثره إنهاء مهام المندوب الجهوي للطفولة بقفصة. أكدت الجامعة التونسية للنزل أنها توصلت إلى توقيع اتفاق مع الاتحاد التونسي للشغل ليقر زيادة في الأجور بعنوان سنة 2016، خلافا لما تم تداوله أن هذه الزيادة تهم سنة 2015. وبيّنت الجامعة في بلاغ أصدرته أن ذات الاتفاق ينص أيضا على الترفيع في منحة النقل ومنحة الحضور، وأن هذه الزيادة سيكون لها أثر رجعي بداية من غرة جانفي. أخيراً أكدت الممثلة القارة للبنك الدولي إيلين موري الجمعة استعداد البنك توفير الدعم لتونس للنهوض بالتكوين المهني والتشغيل من خلال توفير الخبراء والمختصين وتقديم المساندة الفنية لإنجاح برامج التعاون المشتركة. نهاية النشرة، قدمتها مبروك عزوز، شكراً على المتابعة، في أمان الله. نفزاوة فم، نفزاوة فم، إذاعة شاملة، حوارات، نقل مباشر، أخبار، استضافات، فرهيد، طرح كل المواضيع السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية، الرياضية والفنية وغيرها على نفزاوة فم. عدل الموجه.